اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي والنشر الإلكتروني زميل فيحان بن محمد السبيعي. مستمعينا الكرام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ ليصححوا تلاوات الإخوة المستمعين الكرام. ومعلوم لنا لدينا في كل حلقة مقطعا من كتاب الله جل وعلا نتدرسه مع ضيفنا الكريم، ثم نستقبل الاتصالات. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ يوسف. حياكم الله وبياكم وبمستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن تكون حلقة مباركة فيها النفع. اللهم أمين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم المقطع اللي بيكون معنا بمشيئة الله تعالى هو الآيات من سورة الزمر. نود من الإخوة المستمعين الكرام من أراد المشاركة والمتابعة والاستفادة، حتى وإن لم يكن لديك يعني نية اتصال أو مشاركة، افتح مصحفك، اسمع تلاوة الشيخ، اسمع تصحيح الشيخ للمستمع الكرام، واحتسب الأجر أنك في حلقة ذكر بمشيئة الله تعالى، وتطلب علما وهو من أعظم وأجل العلوم هو تعلم كتاب الله جل وعلا. عموما المقطع اللي معنا اليوم من سورة الزمر من الآية 32 حتى الآية 35 من قول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، إلى الآية رقم 35. مقطع يسير وسهل. وأيضا نذكر مستمعينا الكرام بالمسابقة، مسابقة اقرأوا القرآن، وهذه المسابقة طبعا موجودة في حساب الإذاعة في تويتر. لمن أراد المشاركة في المسابقة يفتح حساب إذاعة القرآن الكريم، يشوف أول تغريدة مثبتة، هذه التغريدة مكتوب فيها الشروط المسابقة، اللي هي طبعا أن يكون أن تتابع حساب الإذاعة وحساب كذلك جمعية مكنون، أيضا تسوي عدد تغريد للسؤال نفسه. كل يوم الساعة 4 عصر يعني قبل شوي ينشر السؤال، ويتم استقبال الإجابات حتى الساعة 3 أو 1 من ظهر الأحد القادم مشيئة الله تعالى، ثم يتفرز الأسماء ويكتب أسماء الفائزين في عند الساعة 3 من عصر الثلاثاء الأحد الجاي بمشيئة الله تعالى. ولكل فائز 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. فنرحب بكم مستمعي الكرام، سواء هنا معنا عبر الأثير أو أيضا عبر وسائل التواصل في تويتر وغيرها، فحياكم الله. أذكر مقطع اللي معنا اليوم من سورة الزمر من الآية 32 حتى

إذن المقطع اللي معنا اليوم مستمعين الكرام استمعتم إليه قبل قليل من الشيخ يوسف جزاه الله خير، وهو من آيات 32 حتى 35 من سورة الزمر، لمن أراد المتابعة والمشاركة معنا. الشيخ يوسف، قبل ما نأخذ المتصلين أو اتصالاتهم، هل فيه بعض التنبيهات أو الملحوظات حول هذا المقطع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوجد عندنا الآن في الآية الأولى التي معنا اليوم في قوله تعالى بالصدق وإذ جاءه أليس في جهنم، يعني بعض الناس ينظر إلى الواو الصغيرة التي بعد حرف الهاء وعليها علامة المد، يسأل يقول طيب إذا وقفت خلاص ينتهي المد، ما يكون عندنا مد، يعني بطل أو انتفى السبب اللي هو السبب الهمزة، إذا وقفت انتهى السبب الهمزة اللي هي أليس. إذا وقفت تقول إذ جاءه، تقف عليها ساكنة بدون أي حركة مد. لو وصلت تمدها على أنها تدخل في حكم المد المنفصل. إذا كنت تقرب مد المنفصل عن طريق الشاطبية تقول إذ جاءه أليس في جهنم، مد منفصل يمد مقدار أربع حركات، تشبه لها في نفس الوقت الآية اللي بعدها كذلك في قوله تعالى، لكن هذه بالضم والأخرى بالكسر، بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، نفس الحكم. إذا وقفت عليها تقول وصدق به، لكن إذا وصلتها وصدق به أولئك بهذه الطريقة، وتأخذ نفس الشيء حكم أربع حركات تقديرا. طبعا هذا تقريبا ما أردت أن ننبه عليه بحكم أنها جاءتنا مثلا في موضعين أو في آيتين، وقد يسأل عنها الكثير حركة المد هذه لماذا. هذه طبعا رسم للتوضيح من رسم المصحف وللتبيين أن هناك حكم في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فينتفي هذا الحكم الذي هو المد المنفصل، فنقف عليها هاء ساكنة في كل موضعين. جميل، الله يجزاك خير شيخ يوسف، يعطيك العافية، وحياكم الله مستمعينا الكرام. الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299-99، اللي يبغى يشارك معنا الرقم 011-40-5299-99، فمرحبا بكم. أول اتصال معنا من الأخ همام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا همام، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. مرة ثانية، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا همام، لك من اسمك نصيب ما شاء الله. كم تحفظ يا همام؟ حافظ الصفحة الثامنة من سورة البقرة. ما شاء الله، يعني بدأت من سورة البقرة ولا بدأت من الناس؟ من الناس. إيه، يعني خلصت القرآن كامل، بقي لك جزء، يعني بقي لك البقرة عدا 8 أجزاء كذا، 8 صفحات. طيب ما شاء الله على التلاوة، ما شاء الله مباركة، نبارك لكم مقدما، يعني بحكم أنك الآن تقول على وشك الختم، والتلاوة هذه الجيدة والأداء الجميل والمجود، نسأل الله عز وجل نبارك فيك يا همام. وين حفظت يا همام، في حلقة ولا في مدرسة؟ جزاك الله خير همام. نعم، أقول أين حفظت، في حلقة تحفيظ ولا في مدرسة ولا وين؟ الحرم، في الحرم. ما شاء الله ما شاء الله. أنت معك أختك صح؟ أيوه. شو اسمها فاطمة؟ نعم. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا فاطمة، كم عمرك يا فاطمة؟ 11. ما شاء الله، لو سألتك سؤال في تجويد تجاوبين؟ الله. طيب ذلك جزاء المد هنا وش نوعه؟ متصل. متصل يمد بمقدار 6 حركات. 6 حركات هذه الورش. يمد مقدار 4 حركات. يمد مقدار 4 حركات. أنا لاحظت إنك مديت 6 حركات ما شاء الله عليك، يمكن معلمك شوي معطيك زيادة كرم حركتين، لكن ما شاء الله قراءتك ما شاء الله ممتازة، ممتازة جدا ما شاء الله، مجودة، حروف محققة ما شاء الله. الله يبارك فيكم وينفع بكم. بارك الله فيكم همام وفاطمة، وبارك الله في والديكما اللذين علمكما كتاب الله. معنا من الطائف دعاء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا دعاء؟ الحمد لله. أي صف تدرسين؟ خامس. طيب يلا تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. مرة ثانية. فمن أظلم يا دعاء؟ فمن أظلم؟ فمن أظلم من فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في اسمعين اسمعين يا دعاء، اسمعين يا دعاء بارك الله فيك، ما شاء الله قراءتك جيدة بس هدي شوي لا تستعجلين، اسمعيني وشوفي كيف بوقف. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم بهذه الطريقة. يلا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاءوا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذين عملوا أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذين كانوا بأحسن الذي كانوا يعملون. طيب يا دعاء شوفي نبغاك تعيدين الآية هذه بس آية واحدة. لهم في قوله جاء والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اقرأيها مرة ثانية. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. بارك الله فيك يا دعاء، جزاك الله خير، أحسنت يا دعاء. شكرا لك يا دعاء، بارك الله فيك. ننتقل من الطائف إلى بريدة مع الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وحييك. تفضل يا شيخ أحمد. سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم. لحظة يا أحمد، عشان نكمل الجملة تكون متكاملة، ما يكون فيها بتر بس في الطريقة هذه. اسمعني، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، بعدين ترجع مرة ثانية إذا كان نفسك قصير تقول وكذب بالصدق إذ جاءه. وقف، أليس في جهنم. يلا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أحمد، في أي صف تدرس؟ ثاني متوسط. ما شاء الله، شوف صوتك ما شاء الله جميل، هذه واحدة. لابد أن إذا قلنا لك صوتك جميل معناه أنك تنتبه اللي بيجي بعدها عشان تحسن من قراءتك وتطور في قراءتك وتخلي هذا الصوت الجميل متوظف في قراءة جميلة. يعني أنت ما شاء الله في ثاني متوسط الآن؟ إيه ثاني متوسط. شوف، أنا أتمنى أنك يا أحمد أول شيء تدرس في حلقات تحفيظ ولا ما تدرس؟ إيه هدرس. إيه، شوف، اهتم بالقراءة الجيدة، اهتم بسماع القراء المتميزين اللي لهم عناية بأحكام التجويد والترتيل الجيد، وبإذن الله عز وجل بتشوف فرق كبير في قراءتك، بس تحتاج شوية عناية بس، ولا ما شاء الله قراءتك جيدة يا أحمد. أبش إن شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك أحمد، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى خميس مشيط ومع الأخ عبد الخالق. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا عبد الخالق، أحسنت كتابتك ما شاء الله جيدة يا عبد الخالق، ووضح عليك ما شاء الله يعني قراءتك ما فيها شيء اسمه من الخجل، عرفت قصدي، وهذا ممتاز في عمرك وتقرب هذه القوة وهذه الطريقة. بإذن الله عز وجل نتمنى لك مستقبل قوي جدا، انك تختم ان شاء الله القران قريبا وتقرا بالناس وتصلي فيهم باذن الله تعالى. معك عبد السلام عبد الخالق. اي نعم. اقرا سوره الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله عليك يا عبد السلام، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة والتأمين الطيب في الأخير، يعني من موجود في القرآن ترى آمين. بس ما شاء الله عليك كانت موجود آمين في المصحف؟ لا. اي انت ما شاء الله عليك كانك تصلي مشاكلك تعود تصلي باخوانك كذا. اي اي احسنت بارك الله فيك يا عبد السلام الله يحفظك. جزاك الله خير الله يهديك واياك بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله. بارك الله في الاخوين عبد الخالق وعبد السلام زي ما تفضل شيخ فيهم ما شاء الله الجرأة يعني تعودي على المراجل ما شاء الله. هذه في السن هذا في تعليم القرآن مطلوبة لأن بعض الطلاب تلاحظ عليه لما تقول له أقرأ يستحي ولما تشد عليه ترى تأخذ معه تعطيه يستحي ويختل يمكن عزي حلقة لكن مثل هذا الرجولة واضح إن في المجالس لهم حضور يقول لك صلب الناس صلب العائلة وشاد الحيرة الله يوفقهم يا رب يحفظهم. ننتقل لمكة المكرمة مع الأخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بالأخ محمود حياك الله. أحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك مرة ثانية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء للمحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يا سلام يا سلام عليك يا محمود القراءة الجميلة الحجازية داغستاني وهذا الأداء الجميل ما شاء الله. محمود كم تحفظ؟ والله كنت أحفظ 5 أجزاء لكن وقفت في فترة كورونا وبدأت أشتغل ووقفت. أيوة الآن طيب ترجع مرة ثانية بإذن الله. طيب شوف قرايتك يا محمود ما شاء الله ممتازة وترتيلك ما شاء الله يعني جذاب حقيقة يعني يجذب السمع ويخلي الواحد ينصت لأدائك ويتوقع وش اللي بتسوي فيه في الآية اللي بعدها يعني مثل في قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. شوف كيف الأداء عندك مثل يكفر الله عنهم كانت جميلة جدا. الشيء اللي بقوله لك تنبيه يعني تنبيه في قوله تعالى وكذب بالصدق إذ جاءه. شوف لا تقول إذا جاء إذا جاءه هذا قلقلة في الذال الصحيح إذ جاء يعني انتبه لا تفلت منك الذال وتصير فيها شيء من القلقلة حاول تتحكم فيها بحيث أنك تنطقها ذال ساكنة بدون ما يكون فيها يعني شيء من القلقلة حتى لا تتحرك من مكانها فتقول بالصدق إذ جاء سمعنا كذا وكذب وكذب بالصدق إذ جاء. جيد جيد بارك الله فيك يا محمد. اللهم امين جزاكم الله خير. شكرا لك محمد الله يعطيك العافيه. معنا من الرياض الاخ مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مسلم. الله يحييك. الله يجعلك مؤمن. اللهم محسن الله ومحسن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا مسلم، كم تحفظ يا مسلم؟ أنا كنت أحفظ القرآن كامل لكن وقفت فترة كده، إن شاء الله براجع بإذن الله. خلاص حفظت القرآن كامل، وقفت على إيش؟ يعني دوامت المراجعة يعني والشغل وكده. يعني أنا الحمد لله خريج أزهر وإيه ما شاء الله ما شاء الله. أنا من قرأت المشايخ؟ أنا كنت في أحفظ في دار الإحسان في الإسكندرية، كان الشيخ حسن سعيد والشيخ طابر عبد الحكم من عندنا. أوه ما شاء الله، قرأت عند الشيخ طابر؟ لا لا ما قرأت عند الشيخ طابر صراحة. طيب إذا كان قرأت على الشيخ طابر أو تقرأ عليه، انتبه لكلمة لهم ما يشاءون، لا تقولها بهذا الشكل، لهم ما يشاءون، لا خلها مفتوحة شوية الألف، المد خل في فتح في الفم، لهم ما يشاء يشاء، لاحظت أيوة رطب ليست صحيح. لا هو قرأها بطريقة كأن الفم مسكر، يشاء يشاءون، لا خلها يشاءون، واللي يضبطها في هذه طبات يعني تبغى حد يعني تسمع كيف يقرأها، اسمع محمد صديق من شايف المرتل كيف يقرأها. طيب جزاك الله خير، الله الله يحفظك يا مسلم على هالتلاوة الطيبة ما شاء الله. شكرا لك أخوي مسلم الله يعطيك العافية. ننتقل لحفر الباطن مع الأخ سلطان. أهلا وسهلا. أهلا بك، حياك الله أخوي سلطان، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تقول لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا سلطان، كم تحفظ يا سلطان؟ لبيه. كم تحفظ؟ كم تحفظ من القرآن؟ والله مبتدئين. مبتدئ؟ لا ما أنت مبتدئ، القراءة هذه من قراءة مبتدئ هذه ما شاء الله. شف فيه يعني ما شاء الله قراءتك جميلة حقيقة بشكل إجمالي، يعني كترتيل كأداء كصوت ما شاء الله جميل جدا. بس انتبه لبعض الأحكام، نسميها الأحكام الأساسية، يعني مثلا في قوله تعالى لهم ما يشاء، لهم لا تقول لهم ما يشاءون، لا انتبه للإدغام، ميم بعدها ميم تصير إدغام، تقول لهم ما يشاء، كذلك أجرهم نفس الشيء، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي، هنا أخفاء، أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لكن ما شاء الله عليك يا سلطان حقيقة، أنا كان أبو إبراهيم يبغى يتكلم معي، قلت له اسكت اسكت خلني أسمع خلني أسمع. استمتع بالتلاوة، استمتع بالتلاوة الجميلة حقيقة. الله يسعدك، الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك. الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، وإن شاء الله دامك مبتدئ نكلمك إن شاء الله وأنت منتهي إن شاء الله من الحفظ. الله يحفظك سلطان. معنا من بريدة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن موجود؟ حاضر، تفضل عبد الرحمن اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جاءه. وقف عبد الرحمن، وقف، شفت بالوقفات، وقف عليه عشان تضبط قراءتك ولا تستعجل، منا بلاحقينك تونا، باقي لنا حلقه تقريبا 20 دقيقه، اقرا شوي شوي. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، وقف، او تقول فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق وكذب بالصدق إذ جاءه. وقف هم جملة جديدة. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ تمام يا عبد الرحمن. تمام يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله قراءتك جميلة يا عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك عبد الرحمن من بريد، الله يعطيك العافية. وننتقل للأحساء مع الأخ أنس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله شيخ. الله يحبك ويبارك فيك، تفضل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله فيك يا أنس، ما شاء الله تلاوتك طيبة يا أنس، الله يحفظك. بارك الله فيك أخوي أنس، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخت نورة. ألو. إيه تفضلي تفضلي نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا نورة، تلاوتك طيبة ما شاء الله، الله ينفع بك يبارك فيك، ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك نور، الله يعطيك العافية. ننتقل للحفر الباطن مع الأخ عبد الرزاق. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أهلا فيك، يا مرحبا. تفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. عبد الرزاق نقرأ من الرزاق. أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. خي عبد الرزاق تسمعني؟ يكفي عبد الرزاق. اهلا يا مرحبا، الله يحييك، جزاك الله خير. احنا طبعا المقطع، احنا كل حلقه معنا مقطع محدد، يعني ما هو الواحد يقرا اللي يحتاج نتدارس مقطع محدد اللي هو من سورة الزمر من الآية 32 حتى 35، لكن أنت يعني قرأت آيات من سورة طه، جزاك الله خير. أنا بالعكس دلاوتك ما شاء الله طيبة يا طه. أنا كنا يا عبد الرزاق إن كنا بنقول لك وقف، بس يوم شفناك ما شاء الله دخلت في الجو والقراءة الجميلة هذه قلنا خليه يكمل كويس. ما شاء الله خير. بارك الله فيك يا عبد الرزاق. بارك الله فيك. آمين. جزاك الله خير. شكرا لك عبد الرزاق، الله يعطيك العافية. بمعنى مهرة أروى سمع. أروى سمع. أروى. أيوه. إيه تفضل يا أروى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن مرة ثانية. مرة ثانية أروى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله فيك يا أروى، جزاك الله خير على التلاوة. ما شاء الله. معك مهرة يا أروى. أيوه تفضل يا مهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا مهرة. ما شاء الله. مهرة كم عمرك؟ 8. ما شاء الله تلاوتك ما شاء الله جميلة وصوتك جميل وترتيلك أجمل ما شاء الله. الله ينفع ما شاء الله. بارك الله فيكم يا أروى ومهرة، الله يعطيكم العافية. ننتقل للرياض مع الأخ ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا. يكفي يا ماجد ما شاء الله تلاوتك جيدة يا ماجد، جزاك الله خير. كم تحفظ يا ماجد؟ 11 جزء. ما شاء الله ما شاء الله قرايتك جميلة وترتيلك ما شاء الله، تحاول انك ترتل ترتيل جيد ما شاء الله. الله ينفع بك يا ماجد. حسنت وياك يا شيخ. أرجوك أن تدعو لي بحفظ القرآن كامل. الله يجعلك تحفظ القرآن إن شاء الله ونشوفك إمام في المسجد ثم بعد ذلك يعينونك إن شاء الله في الحرم. اللهم آمين. الله ينفع بك يا ماجد يبارك فيك. آمين. الله يوفقك يا ماجد ووفق أبناء المسلمين جميعا. معنا من جدة عبد اللطيف. عبد اللطيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله. عبد اللطيف عد علينا الآية التالية. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون. أنا طبعا قلت لك أعدها ليه؟ لأنك ما شاء الله عليك المد عندك ممتاز في قوله تعالى مثلا لهم ما يشاءون ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق كلها مديتها مد امتياز, لكن يوم وصلت في قوله تعالى أولئك هم المتقون شفتك قصرتها, لا مدها نفس الشيء أربع حركات. أولئك هم المتقون بهذا الشكل. بارك الله فيك يا عبد اللطيف. بارك الله فيك عبد اللطيف, الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير الأخ يحيى من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير شيخ. أقرأ؟ إيه تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله عليك يا حياة, ما شاء الله تلاوة طيبة, بس في ملحوظة سيرة جدا اللي هي اعتني بالمد المتصل. اعتني به أقصد فيه أنك تمد أربع حركات في كل مد متصل في قوله ما هم يشاءون أولئك ذلك جزاء المحسنين. كل هذا مد متصل لا يجوز قصره أقل من أربع حركات, يعني لابد أربع حركات. الله يحفظك يا يحيى, جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي يحيى, الله يعطيك العافية. يحيى كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة, فشكر الله له وشكر الله للإخوة المستمعين الكرام جميعا.